حرب على شاطئ بغدادي، حرب على شاطئ بغدادي، يكفون روحوا بنا صوبة، يكفون روحوا بنا صوبة، من فوق شاصات نجدادي، من فوق شاصات نجدادي، تكفون روحوا بنا صوبة، تكفون روحوا بنا صوبة، نفزع مع القارم البغدادي، نفزع مع القارم البغدادي، تكفون روحوا بنا صوبة، تكفون روحوا بنا صوبة، يلا وانا العبد الارهابي، يلا وانا العبد الارهابي، تكفون روحوا بنا صوبة، ثابت وجاهز على زنادي، ثابت وجاهز على زنادي، تكفون روحوا بنا صوبة، تكفون روحوا بنا صوبة، نلعنف والكلب علاوي، نلعنف والكلب علاوي، نلعن روحوا بنا صوبة، تكفون روحوا بنا صوبة، بيعه مع القارم الوحشي، بيعه مع القارم الوحشي، تكفون روحوا بنا صوبة، تكفون روحوا بنا صوبة، يوسف ركب شمس عن النبي، يوسف ركب شمس عن النبي، تكفون جي فوق الكتابي، والأرض جي فوق الكتابي.